بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ النهاردة الكتاب التحفة الثانية شرح المقدمة الآج الرومي. سامعين؟ هنبدأ إن شاء الله شرح الكتاب التحفة الثانية بشرح المقدمة الآج الرومي. احنا كنا ادينا مقدمات أول محاضرة عن النحو صح؟ ما حضرتهاش؟ ازاي لازم كنا نحفظ كل الحاجات اللي قلناها؟ حاجات صعبة صحيح وعقدت الناس في عيشتها بس يعني. نعم؟ احنا نبدأ بقى النحو ان شاء الله النهاردة. طيب الله المستعان. الاول بس التعريف بالكتاب. المقدمة الأجرومية دي احد كتابين لابن آج الروم في علم النحو. هو وضع أول كتاب اسمه المقدمة والثاني اسمه المتممة. المقدمة ده للطلبة المبتدئين، المتممة ذكر فيه إيه؟ باقي المسائل تتعلق بالنحو. طيب فالشيخ محمد محي الدين عبد الحميد شرح المقدمة الأجرومية. هو أصلا كتاب المقدمة الأجرومية اعتنى به المشايخ والعلماء في شرحه، هو كتاب مشهور. وطبعا هو سهل في بداية النحو للمبتدئين، وطبعا كتاب من كتب السلف، فإن شاء الله يأهل الطلبة أنها تبدأ تدخل في فهم كتب السلف بعد كده إن شاء الله. تمام؟ طيب مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة دني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآج الرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة الكتاب العزيز. وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. طبعا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من علماء اللغة المحدثين الكبار، شرح معظم كتب اللغة، وطبعا يعني توفي كده مثلا تقريبا من 50 سنة مثلا ولا حاجة، يعني قريب يعني. تمام؟ وطبعا نحسب ان هو كان على طريقة السنة، فكان يعني بيستخدم القرآن والسنة في التمثيل والاستدلال على الشواهد، شواهد النحو واللغة. طيب نبدأ بقى أول حاجة زي ما عملنا المرة اللي فاتت. أي كتاب نحو في الدنيا هتلاقيه بيبدأ بالمقدمات دي زي ما قلنا. أول حاجة التعريف، يعني إيه هو علم النحو. تاني حاجة يقول لك موضوع علم النحو، بعد كده يقول لك ثمرة علم النحو، بعد كده يقول لك نسبته، يعني لمن ينسب أو لما ينسب من علوم الشرع. طيب وبعد كده مين اللي وضع علم النحو، وبعد كده حكم الشرع في تعلم علم النحو. الكلام ده كله قلناه، بس هنقراه بايه بسرعه عشان الناس اللي ما حضرتش تبقى معانا، واللي ايه اللي حضر وتعقد في عيشته المره اللي فاتت فيبقى ماشي معانا في الماضي. طيب فيقول ايه المقدمات: تعريف النحو وموضوعه وثمرته ونسبته وواضعه وحكم الشارع فيه. التعريف يعني تعريف علم النحو: كلمه نحو يعني نحو تطلق في اللغه العربيه على عده معان، منها الجهة، تقول رايح سأذهب نحو كذا، يعني في جهة كذا، اتجاه يعني، ده في اللغة يعني. تمام؟ وطبعا أي القاعدة بتقول لما أجي أعرف في الشرع أي اسم أو أي مسمى ببدأ أولا تعريفه في اللغة، اللغة يطلق عليه، وبعد كده في الاصطلاح في العلم الفلاني ده استخدموه أو استخدمته علماء العلم بالمعنى الفلاني. يبقى أول حاجة بيتعرض ليها المعنى اللغوي للكلمة. طيب تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، تمام. طب ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي يعني شبه، تمام، أي شبهه ومثله. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، خلص كده المعنى اللغوي، خلص يبدأ في المعنى الاصطلاحي. يعني علماء النحو استخدموا كلمة نحو بمعنى إيه؟ تطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، تمام؟ ويبقى هو إيه؟ العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال إيه؟ تركيبها أو تركبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، تمام؟ فاهمين التعريف ده؟ تفهموا؟ طب اشرحوا كده. هو العلم يعني بيختص بتشكيل أواخر الحروف من الكلمات العربية. المعنى ان هو ايه، في شويه قواعد علماء النحو وضعوها بالاستقراء، يعني استقرأوا كلام العرب، لقوا ان العرب كانت ماشيه على قواعد معينه في كلامهم، فهم جابوا القواعد دي وحطوها في الكتب. قالوا يا جماعه لما العرب تيجي تبتدئ بالاسم بترفعه، تقول الاسم ده مرفوع فيسمى مبتدا مرفوع، تمام، ولما تيجي تستخدم مفعول به بتنصبه يبقى المفعول به منصوب، ولما تيجي تضع مضاف اليه المضاف اليه ده دايما مجرور، لما تستخدم حرف الجر وبعديه اسم بحرف الجر دايما بعديه اسم يبقى الاسم اللي بعديه مجرور، تمام. دي القواعد، القواعد دي انا بعرف بيها ايه، احكام اخر الكلمه. النحو بيختص باخر الكلمه بس، ملوش علاقه بالمبنى بتاع الكلمه كله، هو الاعراب موجود على اخر الكلمه فقط. بس امتى؟ لما تكون الكلمه ايه، مركبه مع غيرها في جمله، تمام. يبقى ده هو ده علم النحو، المعرفة بالقواعد اللي بقدر بيها أعرف أحكام آخر كل كلمة في حال تركبها مع إيه؟ مع غيرها في جملة مفيدة، تمام؟ طيب شيخ، هو القواعد دي القرآن لازم قواعد جديدة ولا كلها بتاخد من العرب؟ لا، هو الأصل في القواعد القرآن، يعني حتى لو كان في مسألة مختلف فيها فأدام القرآن أثبت قاعدة معينة فهو الأصل الأول، تمام؟ بعد الأصل الأول طبعا القرآن، في بعد السنة على طول، وبعد كده بيرجع للشعر الجاهلي وكلام العرب في إثبات القواعد. ده كده أول حاجة، تمام؟ يعني ما تجيش قاعدة في القرآن يقولوا عليها لا ده مش قاعدة عشان ما جاتش في القرآن، لا ده ما جاتش في القرآن يبقى ده من كلام العرب أكيد. والبناء غير الإعراب يعني؟ هيجي كل الكلام ده، هيجي الإعراب له حاجة والبناء إيه له تعريف تاني، تمام؟ بس اهم حاجه تعرف من التعريف ده ان انت ايه، مختص بايه، شويه قواعد هتعرفك احكام اخر الكلمه بس، خلاص. طيب موضوع علم النحو، هو موضوع علم النحو الكلمات العربيه من جهه البحث، من جهه البحث عن احوالها المذكور. كلمه العربيه ماليش علاقه بكلمات تانية اجنبيه ولا اي حاجه، تمام، ابحث عن أحوال آخر الكلمة العربية في حال تركبها، ده الموضوع بتاعه، تمام؟ طيب الثمرة بقى، إيه ثمرة علم النحو؟ قلنا إن ثمرة تعلم علم النحو هي صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، ده أول إيه؟ ثمرة. الثمرة الثانية فهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيح. الحقيقة في الترتيب دي أول ثمرة، الأصل الإنسان المسلم يسعى ابتداء لإيه؟ لفهم كلام الله عز وجل وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع أي مسلم فهم ذلك إلا إيه؟ بفهم لغة العرب، ولا ده كلام مش مظبوط؟ طيب دي أول واحدة. يبقى التانية تيجي بقى في ترتيب إنك تضبط لسانك بقى، يبقى لسانك لما يجي ينطق بكلام العرب ما ينطقش بإيه؟ باللحن اللي هو الإعراب الخاطئ أو الكلام الخاطئ. طيب اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها، فأنت تستطيع أن تعلم أحكام الشريعة. طيب نسبته وهو من العلوم العربية، دائما نقول كده نسبة العلم لغيره من العلوم، يعني هو بنسبته ليها إيه، يعني علاقته بها إيه، يقول هو من علوم اللغة العربية. وإحنا قلنا مرة فاتت الورق كان إيه، علوم اللغة العربية قلنا كذا علم كده كتير قوي، حد فاكر منها بعضها؟ قول لنا كده بعضها. نحو والبلاغة. والبلاغة ثلاث علوم طبعا. والصرف والعروض والقافية والأدب والاشتقاق، وإيه تاني؟ علم اللغات اللي هو علم المعاجم. علم الكلام ده مش منه. لا تمام، مش لازم تعرفهم كلهم يعني، بس أهم حاجة تعرف إيه بعضهم في الوقت الحالي. النحو والصرف والبلاغة والأدب والإيه والعروض. تمام، واللي عايز يرجع بقى يرجع للورق يفهم إيه كل علم مختص بإيه بالظبط. تمام، واحنا هيجي في كلامنا يعني لو جت حاجة في الصرف أو حاجة نقدر إيه نتكلم، لو حاجة جت في العروض برضو ممكن نقول كلام. طيب خلاص، وضعه، قلنا من وضع علم النحو، مين اللي وضعه، مين أول من ألفه أو وضع القواعد فيه. المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، ده تابعي من التابعين، وكان في موجود في عهد سيدنا الإمام علي، ويقال أن سيدنا الإمام علي هو اللي إيه أمره بوضع هذا. تمام، وقال له انحو هذا النحو، فإيه فحتى سموه نحو عشان كده. سيدنا علي قال يعني اتجه في هذا، يعني قال له الكلمة اسم وفعل وحرف، كمل انت بقى. فقال له انحو هذا النحو، يعني ايه اضبط القواعد زي ما انا ايه في هذا الاتجاه، يعني قسمها بالتقسيمات انا قلت لك دي، فعل وحرف واسم، وشوف بقى الاسماء كذا واعمل كذا. فهو ايه سمي علم النحو يقال لاجل هذا. تمام، طيب بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب حكم الشريع فيه، وتعلمه فرض من فروض الكفايات، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. لا فيش خلاف إن هو إيه فرض، لازم أمة المسلمين تحفظ لغة القرآن، ولا في خلاف كده؟ حد يقدر يقول إن هو مش فرض على أمة المسلمين؟ طيب الفرض له نوعين، إما فرض كفاية أو فرض عين، صح؟ فرض الكفاية اللي هو إيه الأشياء المهمة التي يجب على الأمة ككل أن تتعلمها أو أن تفعلها، فتنتدب بعض الناس أو بعض المتخصصين هم يتعلموها. لو اللي تعلموها دي أو اللي عملوها أكفوا أو كفوا الأمة فيها، يبقى تسقط إيه الإثم ويسقط الحرج عن باقي الأمة. ده فرض الكفاية. فرض العين لا، فرض العين لازم كل واحد بعينه يعمله. تمام، طيب وفرض الكفاية ده قد يتعين على أحد الناس، يعني ممكن نقول آه هو فرض كفاية، الأمة مثلا فيها 10 مليون واحد، وعلشان نقدر نحفظ هذا العلم محتاجين 1000 واحد، يبقى نختار 1000 واحد نطلعهم يا جماعة أنتوا اللي هتتعلموا علم النحو ده، وغيركم مثلا هيتعلم علم البلاغة، وغيركم هيتعلم علم كذا، وغيركم هيتعلم علم كذا، عشان كلكم تكفوا الأمة في إيه تعليم هذا العلم مثلا. طيب لو الكفاية ما حصلتش بيهم يبقى لازم نطلع ناس تانيين، الكفاية ما حصلتش بيهم نطلع ناس تانيين، وهكذا. ده في كل فروض الكفاية. طب حصلت الكفاية خلاص، يبقى الايه الباقي يسقط عنهم الاسم. تمام، طيب قد يتعين على احد الناس، ليه بقى مثلا انسان نابغ في هذا العلم، نبغ فيه يعني عنده ذكاء كبير وعنده تفطن وعنده بيحفظ الحاجات العلم ده بسرعة، في كده، في تلاقي واحد كده ايه بيحب الفقه ومتخصص فيه، يحبه ويعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الفقه، فتلاقيه يعني شغال فيه جامد وينتج فيه بشكل كبير. فده ممكن ايه الـ الـ الـ الـ الامام يقول له انت لا خلاص بقى، انت عشان انت اكتر واحد فاهم في الموضوع ده فانت هيتعين عليك الموضوع ده. وده في بعض في كثير من فروض الكفايات، ممكن الجهاد مثلا، سيدنا خالد بن الوليد قد يكون يتعين عليه الجهاد مثلا، انه راجل يعني عبقري في الجهاد، وقليل جدا من اللي هو العبقريه دي، فده ممكن يكون تعين عليه في وقت من الأوقات. تمام، مع ان في بعض الأوقات بيبقى الجهاد فرض ايه فرض كفاية مش فرض عين، وهكذا. فهمنا الوضع ده؟ طيب طبعا الكفاية مش متحققة خالص، لان مفيش حد دلوقتي ايه بيعرف لغة العربية يعني تقريبا، محدش بيعرف ايه بقى. طيب الله المستعان. طيب دي المقدمات، في حد عنده مشكلة في المقدمات؟ طب. دي فهم الشيء واصلا مش موجود في الحال يعني بلاش ارفع سيدنا علي لو الناس عرفت لا فرض كفايه من جهه انه علشان اعرف القران والسنه لازم اعرف لغه العرب. طيب لغه العرب دي عباره عن ايه؟ اعرف ايه؟ العلماء قسموا بس كلام العرب لبعض العلوم بس عشان انت سهوله الدراسه مش اكتر. لو انت هتقدر تفهم كلام العرب كله على بعضه كده من غير ما يقسمه لك نحو وبلاغه وصرف ومش عارف ايه ماشي فهمه مفيش مشاكل يعني. ولا انت مختلف اصلا ان تعلم لغه العرب دي هتفرض كفايه اصلا مفيش خلاف في الكلام ده صح؟ طيب ماشي يبقى انت عشان تتعلم لغه العرب لازم تتعلم ايه؟ مكونات اللغه وهي ايه؟ النحو والصرف والعروض. هو بس التقسيم ده عشان سهوله الدراسه فاهم؟ دلوقتي لو الإمام ما بيختارش مش الإمام ده اللي هو الحاكم يعني؟ اه طب هو ما بيختارش دلوقتي هو بقى كل واحد يتعين عليه يعني. العلماء يقولوا مثلا طلبة العلم الأصل طبعا طلبة العلم قبل التخصص في العلوم الشرعية بيبقى واجب عليهم تعلم فروض الأعيان طبعا معروفة دي وبعض ما يؤهلهم لتعلم فروض الكفايات فيما بعد تمام؟ فاهمين الحكايه دي؟ يعني انت دلوقتي لازم تتعلم شويه من النحو وشويه من اصول الفقه وشويه من مصطلح الحديث وشويه من كذا وشويه من كذا عشان لو بعد كده العلماء قالوا لك انت تتخصص في مصطلح الحديث تبقى عندك يعني فكره عن الموضوع ولا لا؟ فده مع بدايات العلوم بتبدا انت تتعلم بعد كده ما بتتدرج في العلم وتعرف البدايات تاخد المراحل بتاعتك مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه بعد كده تبدا بقى تتخصص. هتتخصص في ايه؟ نبدا بقى نقول هنا مرحله فرض الكفايه بقى تمام. فده ما فيش ايه خلاف في ان طلبه العلم يبداوا في الاول يتعلموا معظم علوم الشريعه سواء علوم الالات او علوم الغايات سواء علوم القران والسنه مباشره او العلوم الالات اللي هي اصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم اللغه علشان لما نبدا نقول بعد كده يا جماعه عايزين متخصصين في العلم الفلاني يبقى عندنا ناس فاهمه. ما يجيش واحد عمره ما درس لغه واقول له تعالى تخصص في اللغه هقولها له ازاي دي؟ فاهم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو ابو عبد الله محمد ابو عبد الله بن محمد بن داوود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم المولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا كلام إيه؟ ابن آج الروم. أو الكلمة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أول حاجة بيعرف لك إيه هو كلام، إيه اللي أنا هعمله؟ أنا مختص بدراسة الكلمات العربية. طيب إيه هو الكلام ده؟ بيبدأ يقوله لك بقى. وأقوله يعني الشيخ محمد محي الدين بقى بيشرح بيقول للفظ الكلام معنيان أحدهما لغوي والثاني نحوي. نفس الحكاية برضه ما أجي أعرف أي حاجة أقول لك الإيه المعنى اللغوي بتاعها والمعنى الإيه الاصطلاحي بتاعها. خلينا إيه ماشيين كده إيه واحدة بواحدة ونبقى فاهمين القاعدة دي. أجي أعرف أي حاجة لازم أعرف معناها اللغوي ومعناها الإيه؟ الاصطلاحي. تمام؟ طيب. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة. طيب إيه هو اللفظ أصلا؟ أيوه اللفظ يعني شيء أنا بتلفظ به بقول له صوت. تمام؟ فالعرب كانوا بيطلقوا الكلام عن أي حاجة تفيد سواء أنا بنطق بيها أو بكتبها لك أو بأشير لك إشارة كده فتفهم منها معنى أي حاجة أفادت معنى سواء أكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة أي حاجة مفيدة تحصل بسببه فائدة العرب كانت بتسميه ده كلام. تمام؟ طيب النحويين بقى قالوا لا يا جماعة إحنا مش هنختص بكل الكلام ده انا مش هعرب لك الاشاره اللي انت بتشاور لي بتقول لي الطريق من هنا مش مختص انا باعراب الكلام ده ولا مختص بايه اللي انت كتبته لي ده لا انا مختص بالكلام انت بتقوله بتنطق. تمام؟ طيب واما الكلام النحوي فلا بد من ان يجتمع فيه اربعه امور عشان اقول ده هو الكلام المختص بالدراسه في علم النحو. الاول ان يكون لفظا يعني ايه منطوق. تمام؟ والثاني أن يكون مركبا وهنعرف يعني ايه التركيب دلوقتي، يعني ايه يكون مركب. والثالث ان يكون مفيدا، التركيب ده يكون مفيد، تمام. والرابع ان يكون موضوعا بالوضع العربي، يعني يكون العرب اللي حاطينه وما يكونش الايه الانجليز اللي حاطينه، تمام. يبقى انا علشان اعرب الكلمات او اعرف النحو هعرب ايه، انهي انواع من الكلمات؟ الكلمات الايه الملفوظه المركبه المفيده الموضوعه بالوضع العربي، تمام. اربع حاجات يعني العرب هم اللي حاطينها. اولا بس عشان نجيب من الاول كده، اي لغه في العالم، اي لغه في الحياه كده، يجي بعض الناس كده بيصطلحوا يقولوا يا جماعه احنا هنسمي مثلا بتاع دي ورقه، تمام، وهنسمي اللي موجود ده مثلا حامل مثلا، وهنسمي هنا ده قلم، ماشي. فهم بيصطلحوا فيما بينهم على كلمات لمسميات، تمام، دي واضحه. طيب الكلام ده لو جيت انت خدت اللغه الانجليزيه مثلا، احنا مسميين ده اصطلحنا عليه انه قلم، هم اصطلحوا عليه اسمه ايه؟ بنسل، قلم رصاص، تمام. طيب اصطلحوا على ان دي اسمها بيبر ورق، وهكذا. فده يسموه الوضع الانجليزي، يعني هم تواضعوا اي اصطلحوا او اتفقوا فيما بينهم على تسميات معينه للاشياء، تمام، ووضعوا طريقه كلامهم بقواعد معينه، قواعد اللغه الانجليزيه في النحو بتاعهم معروف، خلاص. فده معنى كلمه الوضع، فهمتوا؟ ما هو ده مش وضع عربي، بس احنا في حاجه اسمها التعريب، في كلمات جديده او مش كلمات بقى جديده، اشياء جديده ظهرت ما كانتش موجوده قبل كده، زي الطياره مثلا، زي الصاروخ ما كانتش موجوده الحاجات دي قبل كده، فلازم نجيب لها ايه، يعني الحاسب الالي مثلا، مش هو اسمه الحاسب الالي؟ يسموه حاسب الي ليه؟ بس ليه اصلا؟ ايا كان، انت دلوقتي لو قدرت تحط كلمه موجوده في اللغه العربيه اصلا وتعبر بيها عن المخترع الجديد ده يبقى كويس جدا، ما عرفتش بقى يبقى هت ايه؟ ممكن تصطلح، يعني تجيب لها كده كلمه وتقول يا جماعه احنا هنحطها على اوزان العرب، بس الوزن بتاع العربي كذا، من اوزان العرب المستخدمه عندهم في الكلمات، وزن مثلا اي كلمه من الكلمات الجديده دي مثلا، تجيب لها وزن، لو ليها وزن في اللغه العربيه ممكن تحط تقول ايوه ماشي احنا ايه نسمي الكلمه دي كذا لان ليها وزن في اللغه العربيه، وخلاص مش مشكله كبيره. التعريب ده يعني ايه قصه ثانيه. طيب كده فهمنا ايه الكلام النحوي، يعني الكلام في مصطلح النحويين. ومعنى كونه لفظا ان يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائيه التي تبتدئ بالالف وتنتهي بالياء، ومثاله احمد ويكتب وسعيد، فان كل واحده من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على اربعه احرف هجائيه. طيب فالاشاره مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وان كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائده به، تمام. في مشكله في الموضوع ده؟ اللغويين يعني دلوقتي هنا اصل الكلمه في لغه العرب هي سمت او اطلقت كلمه كلام دي على ايه؟ على حاجات، منها الاشاره ومنها الكتابه ومنها الكلام اللي انت بيطلع من بقك، تمام. طيب انا دلوقتي اجي اقوم واخد كلمه ديت واقوم حاططها لمعنى واحد بس من المعاني اللي جت في اللغه، ليه؟ علشان انا بتعلم علم معين او بحط علم معين او اصطلاح معين. زي ايه مثلا؟ لما اجي في كلمه الحديث الصحيح، كلمة صحيح دي في اللغة معناها ايه؟ عكس الايه؟ عكس الايه؟ الخطأ، او عكس الايه؟ الغلط، او عكس الايه؟ من الباطل كمان، تمام؟ ده المعنى صح؟ طيب الصحيح في الحديث معناه ايه؟ صحيح يعني معناه ايه؟ حد عارف تعريف الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط او شديد الضبط عن مثله الى منتهاه بدون ايه؟ شذوذ ولا علة قادحة. ده معنى الصحيح عند المحدثين. له علاقة بالقصة بتاعت اللغة. اصل الكلمة في اللغة ليها ايه؟ معنى. المحدثين خدوا منها حتة كده صغيرة وقالوا ايه؟ المعنى الطويل ده انا قلته هنحطه ونقول عليه كلمة صحيح. ونفس الحكاية الضعيف ونفس الحكاية وهكذا. ففي كل علم من العلوم ممكن يستعملوا الكلمة اللي جت في اللغة العربية بمعاني كتيرة او معنى معين يستخدموا هم في معنى مخصوص. فهمت؟ فده اسمه الاصطلاح. زي ما كان انت عندك كلمة الصلاة في اللغة معناها ايه؟ معناها الدعاء. جاء الشرع واستخدمها بمعنى المخصوص. دلوقتي لما تيجي تطلق كلمة الصلاة ما بتقولش معناها الدعاء. تقول معناها ايه؟ هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم. بقى ليها معنى مخصوص يعني. فهمت؟ فالشرع جه خد المعنى حتة كده من المعنى اللغوي وإيه؟ وقالها نطلق الصلاة على هذا المعنى الكلي المخصوص. تمام؟ طيب. طيب خلاص كده عرفنا معنى كلمة إيه؟ إن هو لفظ أول حاجة. طيب تاني حاجة ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. المركب معناه إيه؟ أول حاجة يكون مركب من كلمتين أو مؤلف قصدي من كلمتين أو أكثر. نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل أو لكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارات من هذه العبارات تسمى كلاما وكل عبارات منها مؤلفة من أمثلة. نعم دي واحدة. ورقة عندي مش مترتب. ماشي. مركبة من ايه؟ من كلمتين او اكثر. ده بس عشان دوت مش عامل فيه شوية ملاحظات كده بس شكله مش مترتب شوية. ايه خليه معي. انت معك نصها ولا معك؟ طب ما هو مع نصها زيادة خليها كده. خلاص خلاص خلاص انت هتاكل ايه؟ لا خلاص خلاص انا هقرا. خدها بس خدها اقرا منها عشان تعلق بس على الحاجات في الكتاب. طيب خد يا احمد. طيب يقول ومعنى كونه مركبا ان يكون مؤلفا من كلمتين او اكثر وقلنا الامثله دي. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا. كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد. طيب الأصل هنا إيه؟ أخي محمد. لأن دلوقتي هو بيسألك سؤال والعلماء بيقولوا إيه؟ السؤال معاد في الجواب. يعني لما يجي واحد يسألك سؤال يقول لك كم مثلا معك هتقول له مثلا ايه؟ لو انت قلت له 2 جنيه هيقول لك لا لازم تقول لي معي 2 جنيه؟ لا يعني هيفهم هذا. وده سائغ في لغة العرب ما يمكن الاستغناء عنه في الكلام يجب حذفه. لازم ايه؟ نحذفه لان انا هفهمه ما تقعدش ترغي كتير يعني هي لغة العرب كده. تمام؟ طيب فالاسلوب ده اسلوب الاستفهام الاجابه عنه متضمنه كلام تاني. فما تقوليش ده مش مركب من كلمتين عشان كده ما يبقاش مركب. لا هو مركب بس تقديرا. تمام؟ طيب فهذه الكلمه تعتبر كلاما لان التقدير محمد اخي او اخي هو محمد ايا كان يعني. فهي في التقدير عباره مؤلفه من 3 كلمات. تمام؟ هي كده مؤلفة من 3 كلمات ولا من كلمتين؟ نعم؟ لا محمد أخي. ايه هما الثلاث كلمات؟ عمرو وعمر والياء والضمير. ايوه والضمير اللي هو ياء المتكلم. تمام. طيب فهمنا معنى كونيه مركبا، يعني ازاي يكون مركب، يعني مكون من ايه، من كلمتين او اكثر، سواء لفظا يعني موجودة الكلمة في قدامك او ايه او تقديرا. تمام. طيب ومعنى كونه، ومعنى كونه مفيدا ان يحسن السكوت او يحسن سكوت المتكلم عليه. ومعنى كونه مفيدا ان يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء اخر. فلو قلت اذا حضر الاستاذ، الجملة دي مكونة من كام كلمة؟ إذا وحضر والأستاذ، صح؟ ثلاث كلمات، يعني أكتر من كلمتين هم. طيب مركبة؟ طيب مفيدة بقى ولا مش مفيدة؟ مش مفيدة. ليه؟ لأن اللي بيستمع إلي منتظر كلام تاني، صح؟ فده تسمى لم يحسن السكوت عليه، يبقى جملة لم يحسن السكوت عليه. طيب فتبقى كلمة أو قصدي جملة مركبة ولكن إيه؟ ليست مفيدة. خلاص؟ طيب لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، يبقى أنت كده إيه؟ فهمت معنى، دول صار كلاما لحصول الفائدة. خلاص؟ ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي. فاهمين؟ وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. طيب فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلام. تمام. طيب أمثلة للكلام المستوفي للشروط، يذكر أمثلة بها. الجو صحون، دي إيه؟ جملة مركبة من إيه؟ من كلمتين، والكلمتين دول عبارة عن اسمين، الاسم الأول مبتدأ والثاني خبر، وأفاد فائدة يحسن السكوت عليه وهو من وضع العرب، يبقى استوفى إيه؟ كل الشروط. يبقى هو إيه لفظ؟ هو الجو صحون، كلمتين من وضع العرب وهما كلمتين مش أقل من كلمتين، يبقى مركب وإيه؟ أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. صح ولا أنت متصل حاجة تانية؟ يعني إيه جو صحون الأول؟ فهمنا ولا مش عارفين؟ لا صحو يعني ما هوش مغيم، يعني الجو صحو يعني الشمس طالعة والجو ايه ما فيهوش غيوم يعني. خلاص. نعم مش مفيد عشان حاجات تانية انما خافهم جيد. طيب البستان مثمر، الهلال ساطع، كل الايه الكريم او الجمل المركبة من مبتدأ وخبر بتفيد إفادة يحسن السكوت عليه. تمام. كل دي كلمات كده. السماء صافية، يضيء القمر ليلا. طبعا انت ايه يضيء القمر، هتفهم معنى ولا مش هتفهم معنى؟ هتفهم. طب ليلا ايش معنى قال ليلا؟ طيب يعني عادي، يعني ممكن لو وقفت على يضيء القمر هتفهم برضه، صح؟ انت ايه رأيك؟ هو حد عمل حاجة في القمر ولا القمر بيضيء الواحد ولا ايه؟ بيضيء الواحد. شاطر شاطر. صح ما بيضيء الواحد يبقى لازم. طب طيب ليلا دي ظرف يعني بالليل، يعني مش بيضيء، يعني مش هو اللي بيضيء الليل يعني بالليل. طيب ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول. طبعا كلمة التوحيد لا إله إلا الله المفروض يبدأ بيها. طبعا محمد صفوات المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم. الله ربنا محمد نبينا، دي كلها ايه جمل أو كلام مركب مفيد موضوع بالوضع العربي، فده اللي كل النحو شغال فيه. تمام، فهمنا النحو كده شغال في ايه؟ شغال في الكلام ده. طيب، أمثلة لللفظ المفرد. ايه بقى؟ محمد وعلي وإبراهيم وقام ومن، وأمثلة للمركب غير المفيد. طبعا محمد وعلي وإبراهيم دول ايه؟ كلها أسماء. وقام ده ايه؟ اسم ولا ايه؟ ده فعل. فعل ايه؟ فعل ماضي. طيب ومن حرف. عارفين الفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ مبني على الفتح. من مبني على السكون. والماضي الف مبني على الفتح. قام ده مبني على الفتح. طيب احنا قلنا المره فاتت الفرق بين الاسم والفعل والحرف. حد عنده مشكله في الموضوع ده؟ هيجي وهيقول لك العلامات بتاعت كل حاجه. خلاص. طيب الاسئله دي بقى طبعا ايه مش محتاجه. ما هو الكلام؟ ايه هو الكلام؟ لما يسالك كده تقول له ايه؟ لا، تقول له لغه الكلام معناه كذا كذا كذا. اي حد يسالك حاجه تعريف حاجه لازم تبقى ايه؟ في اللغه وفي الايه وفي الاصطلاح. فلما ليها معنى في اللغه ومعنى في الاصطلاح يبقى لازم تذكر معنى اللغه والمعنى الاصطلاح. فتقول له الكلام في اللغه معناها كذا كذا كذا. تمام، والكلام في اصطلاح النحويين معناها كذا كذا. تمام. طيب ما معنى كونه لفظا؟ قلنا معنى كون الكلام لفظا يعني ايه؟ يعني يلفظ باللسان، يعني بتنطقه، ليه صوت، يعني صوت مكون من الحروف العربيه. تمام. ما معنى كونه مفيدا؟ يفيد معنى يحسن السكوت عليه ولا ينتظر السامع إفادة أخرى. طيب كونه مركبا قلنا إنه يبقى إيه؟ مكون من كلمتين أو أكثر. طيب ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ لا، من العرب هي اللي إيه؟ العرب هي اللي اصطلحت على تسمية، صح؟ ما يبقاش موضوع بالوضع الإيه؟ الإنجليزي مثلا أو البلغاري أو الكلام ده. طيب مثل بخمسة أمثلة على إيه؟ نصوحة عندي كلمة لما يسمى عند النحاة كلاما. حد يقول لنا بقى كده؟ قول أنت كده مثال. نعم، ذهبت إلى المسجد. ده يسمى كلاما ليه؟ أول حاجة لفظ. لا، تقول من الأول أول حاجة إيه؟ لفظ. يعني حاجة مركب ليه؟ لأنه كام كلمة؟ ثلاثة. ثالث حاجة إيه؟ مفيد. ليه؟ لأن أنا مش منتظر إيه؟ فائدة أخرى. رابع حاجة إيه؟ كل الكلمات موضوعة بإيه؟ بوضع العرب. تمام؟ فهمتوا الكلام ده؟ طيب واحد تاني يمثل، قول لنا مثال كمان. عايزين خمس أمثلة لازم نقولهم عشان نخش فيه. ما هو قال ذهبت، هتقول ذهبت تاني؟ ايه حاجة؟ قرأته مثلا، حضر الطعام. ماشي، يبقى دي كلمة ايه؟ جملة مركبة من فعل وفاعل، حضر الطعام. طيب استنى انت يا مصطفى، قول الفلاح رجل نشيط. الفلاح رجل نشيط، اهي جملة اسمية مركبة من ايه؟ من ثلاث كلمات، مبتدأ وخبر وصف. طيب حد يقول، قول كده يا رشدي. الجو ايه؟ بارد. تمام، مبتدا وخبر، فاضل واحده. قول كده يا شربان. اكلت الطعام. اكلت الطعام، ماشي يا سيدي. طيب انواع الكلام. قال الامام بقى ابن اجر الروم بيقول ايه؟ واقسامه ثلاثه. تمام، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. تمام، اول حاجه قال لك ايه؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. تمام، اقسامه ايه بقى؟ ثلاثه، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الحرف هو الايه؟ جاء لمعنى. طيب. وأقول الشيخ محمد محي الدين بالألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. أي حاجة بنقولها تقسيم بالاستقراء كده، قعدنا نتتبع كل لغة العرب وكل كلامهم وكل كلامنا من بعديهم، لأن الموضوع كله ينحصر في ثلاث أقسام. القسم الأول هو الاسم، والقسم الثاني هو الفعل، والقسم الثالث هو الحرف. تمام؟ طيب، أما الاسم في اللغة، إيه معنى الاسم بقى؟ برضو بنقول لك معنى الاسم، تقول لي إيه معناه في اللغة ومعناه في إيه؟ في الاصطلاح. طيب، معناه في اللغة إيه؟ ما دل على مسمى. تمام؟ وطبعا هو إيه؟ إما مشتق من، قالوا إما مشتق من السمة، يعني من العلامة، عشان هو بيعلمك كده، ما حط اسم على حاجة كأني علمته، قلت الكلام ده إيه هو كده. تمام؟ أو من السمو، يعني من العلو، إنه هو إيه، كانوا يعني النحاة بيقولوا إنه أشرف الكلمات العربية علشان بيقع في جميع المواقع الإعرابية، فقالوا ممكن يبقى مستمد من الإيه، من السمو اللي هو العلو. تمام؟ نعم؟ طيب، ده في اللغة. نعم؟ بمعنى العلم في اللغة. لا، العلامة، السمة، إما من السمة. العلم ده نوع من أنواع الاسم. هذا بتميز سمة الشخص. ما أنا فاهم. بمعنى العلم قصدك في الاصطلاح؟ ماشي. خلاص؟ طيب، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسه ولم تقترن بزمان. ولكن مسألك على معنى الاسم في النحو، فكلمة دلت على معنى في ذاتها، يعني أول ما اسمعها أفهم معنى، وإيه، ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. عندنا ثلاث أزمنة: الزمن الماضي، والزمن الحاضر، والزمن المستقبل. يبقى الكلمة التي لم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ودلت على معنى في ذاتها تسمى إيه؟ اسم. تمام؟ طيب، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى، وليس الزمان داخلا في معناه. تمام؟ ايه رأيك يعني كلمة محمد دي، عرفت محمد ده امتى ولا فين ولا كده؟ ملوش علاقة بالزمن خالص. ايوه، هو بس علامة على مسمى، فهمت منه معنى ان هو واحد في واحد، راجل، انسان، اسمه كده، صح؟ يبقى انا فهمت معنى لما قلت لك كلمة محمد، ولكن ما لهاش علاقة بالزمن خالص، فده بيسموه اسم. تمام؟ طيب، اما الفعل فهو في اللغة الحدث، اي حاجة بتحدث بسموها ايه؟ فعلت. تمام؟ يبقى في معنى في في في وضع العرب كلمة فعل وضعت للايه؟ للحدث، معناها كده. خلاص؟ طيب، نفس صلاح النحويين بقى، هتبقى كلمة دلت على معنى برضو في ذاتها، ولكن ايه؟ هتقترن بقى بالزمن، صح؟ هو ده الفرق بين الايه؟ الاسم والفعل، ان دوت كلمة برضو لها معنى بس ملهاش علاقة بالزمن، ودوت كلمة لها معنى بس ايه؟ مقترنة بالزمن. طيب، دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، الحال اللي هو الحاضر يعني. تمام؟ نحو كتب، ده حدث اهو، في حاجة حصلت ولا ما فهمتش حاجة؟ فهمت ان في حاجة حصلت وهي ايه؟ فعل الكتابة. تمام؟ طيب، عرفت حاجة كمان معاها ولا ما عرفتش؟ عرفت ايه بقى؟ ان الكتابة دي حصلت في الزمن الماضي. تمام؟ عشان كده بقول عليه فعل. انما لو قلت كلمة كتابة، كلمة كتابة ديت عرفت معنى ان في كتابة حصلت، ولكن امتى؟ مش عارف، ملاش علاقة بالزمن خالص. تمام؟ طيب، مكتوب برضو ده ايه؟ اسم، اسم مفعول. لا، ما عرفتش هو كتب امتى. نعم؟ لا، ممكن اقول لك ساكتبه لك مكتوبا، لسه بعد شوي اكتبه لك يعني. مش طيب، فانه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب فانه دال على اي نفس المعنى اللي هو الكتابة، وهو الكتابة ايضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. ونحو اكتب، اكتب يعني ايه؟ ده فعل امر، وانت هتكتب يبقى هتعمل امتى؟ امبارح ولا هتعمل كمان شوية؟ اكتب يعني لسه هتكتب كمان شوية ولا ايه؟ يبقى ده على طول مستقبل، فعل الامر على طول في المستقبل، تمام؟ انما الفعل المضارع يحتمل الاثنين، يحتمل دلوقتي تكتب دلوقتي يعني في الحال، او ايه كمان شوية، تمام؟ الفعل المضارع بيحتمل الاثنين. طيب، ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. كل دي ايه؟ أفعال جابها لك في ايه؟ في الماضي والمضارع والايه والأمر. طيب، والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم أو قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. بدأ إيه؟ الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. في مشكلة في ده؟ مفيش. طيب، والمضارع هو ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. المضارع يصلح للإيه؟ للتعبير عن حاجة هتحدث في زمان التكلم وانت بتتكلم أو إيه؟ أو بعده. وطبعا بيبقى قراءة، يعني تقول مثلا يكتب أحمد الآن، أنت عرفت أنه شغال في الكتابة دلوقتي، الحدث بيحدث وانت بتتكلم، صح؟ طيب، تقول يكتب أحمد غدا خطابا لكذا، كلمة يكتب دي دلت على حدث هيحدث بس امتى؟ بكرة، صح؟ يضرب الولد وبتضحك. ممكن يكون بيضربه دلوقتي او انه هيضربه بكرة مثلا، بس حسب الايه. مش يضرب فعل مضارع، يدل على الحال ابتداء. هذا ما فيش كلمة تدل على المستقبل، يبقى الاول ايه؟ يحمل على الحال. الماضي ممكن يحدث بعد سنة زي ما تكلم. الماضي بيحدث زي ما تكلم ازاي؟ بإيه؟ لو مثلا خرج الدجال مثلا، إيه ده مش عارف إيه خرج الدجال؟ لا، دي حاجة تانية، وهو معلق أو إيه؟ معلق. إذا خرج يعني لما يخرج، يعني تقديره كده، لما يجي يخرج يبقى عمله كذا كذا. يعني مثلا إذا تفوقت اشتريت لك عليها. طب ماشي، ما هو لسه ما حصلش. لما هو يتفوق بقى ويترتب عليه الشرط، هيبقى خلاص حدث بعد زمان التكلم. انت ساعتها هتقول له كده، هتقول له انا هشتري لك عجله بقى خلاص. داخل التقدير ما بيبقاش اسمه فعل ماضي، يبقى تقديره مع الشرط، مع اللي هيحصل مع جواب الشرط، بيبقى كده لسه انت بتأمره، كأنك بتقول له تفوق، صح؟ ولا كأنك بتقول له ايه؟ بتقول له ذاكر، يبقى انت بتأمره بحاجه، وبتعلق الجواب اللي انت اديته له ده على الايه؟ على اللي هيعمله، تمام؟ فده اسلوب على بعضه، ما بيتاخدش كده ان بتاع ده ماضي، بيتاخد اسلوب على بعضه، تمام؟ طيب، والامر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. خلاص كده عرفنا المعاني الايه؟ الاسم والايه والفعل بانواعه الثلاثة. طيب، واما الحرف فهو في اللغة الطرف. تقول حرفه، الحرف يعني الايه؟ الطرف، يعني الحتة اللي في منتهى الشيء، طرفه يعني اخر حتة فيه، تمام؟ وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيره، تمام؟ الحرف كلمة بتدل على معنى، بس ايه؟ مش لوحدها كده، يعني لازم تبقى مرتبطة بحاجة كمان. ما ينفعش تقول لي من وتسكت، انما تقول لي من ايه؟ من البيت مثلا، وانا عرفت ان في ايه؟ حاجة حصلت من البيت، ابتدأت مثلا الذهاب من البيت الى المسجد مثلا، ابتدأت الايه؟ حاجة، بس طبعا لسه الجملة ما كملتش فما فهمتش حاجة، ولكن لازم يتعلق الحرف بحاجة علشان اقدر افهم معنى، تمام؟ طيب، حد هيأذن ولا؟ يلا يا جماعة. إذا قلنا إيه الحرف هو إيه كلمة دلت على معنى في إيه في غيره. طيب أمثلة بقى للأحرف: من وإلى وعن وعلى، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، ولا، ولن، ولو، ولما، ولعل، وما، ولات، وليت، وإن، ثم، وأو. عارفين طبعا الحروف دي كلها أو معظمها على الأقل يعني، صح؟ تمام. طبعا الحروف الأصل في وضع الحروف عند العرب إنها توضع إما على حرف واحد أو على حرفين، تمام؟ ده أصل الوضع في الحروف، ولكن العرب وضعت بعض الحروف على 3 أحرف وبعضها على 4 أحرف، وفي حرف واحد بس هو الموضوع على 5 أحرف، تمام؟ في حاجة كده أصلا ولا أنا بهيس؟ ولكن 5 أحرف إيه؟ قول كده؟ مش عارفه؟ حرف اسمه لكن، قول كده الخمسة. لام، ألف، كاف، نون، مشدد، لام وألف، صح؟ لا وكده كاف وكده النون، دي حرفين النون دي، صح ولا مش صح؟ طيب ده حرف الوحيد اللي موضوع على 5، تمام؟ طيب طيب ايه لعل؟ طبعا عارفين معناها يعني، اللي فوق دول عارفين كله معناها، صح؟ سوف، وحتى، ولم، ولا، ولن، ولو، ولما. عارفين لما معناها ايه؟ لما يعني لم بعد، معناها لم بعد، لما ايه جت في سورة عبسة ايه؟ يقضي ما امر، اي لم يقضي ما امره بعد، تمام؟ طيب وما معروفة طبعا، لاتة جت لاتة في القرآن ولا ما جتش؟ ونادوا ولا تحين مناص، لات دي بتحل محل ايه؟ ليس واسمها، واسمها اسم ليس، يعني كأنك قلت ليس الحين حين خلاص، ليس الحين حين خلاص، كلمة لاتة دي بتحل محل ليس واسمها، تمام؟ بمعناها يعني كأنهم قالوا كده، هو بيقول ونادوا ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه ليس الحين حين خلاص، حين خلاص يعني انتوا بتنادوا ليه؟ مفيش اصلا الكلام. طيب ليت طبعا دي للتمني، وان للتوكيد، وثم للعطف، او برضه للعطف، بس ايه كل واحده ليها معنى غير الثانيه. كله هيجي كله هيجي، بس بدي معنى عشان بس نفتح المواضيع، عشان ما نقعدش كل حاجه كده ايه واخدينها يعني نظري، يعني يبقى في تطبيق شويه. طيب الأسئلة طبعا احنا ايه كل مرة هنجاوب الأسئلة، بس يعني الأسئلة اللي هي مش محتاجة هنعديها. قلت ما هو الاسم خلاص عرفناه، ما دل على معنى في ذاته ولم يقترن بالأزمنة. طب مثل 10 أمثلة خلاص دي معروفة طبعا. ما هو الفعل؟ قلنا ايه كلمة دلت على معنى في ذاتها واقترنت بالزمان، أحد الأزمنة الثلاثة. طيب كم قسم ينقسم الفعل؟ قلنا ايه معروفة طبعا، مش حد مش عارف ولا حد عنده مشكلة؟ 3 أقسام، صح؟ طيب ما هو المضارع؟ قلنا معنى ايه الفعل المضارع يدل على الايه الحدوث في الزمن التكلم او ايه بعده. طيب قلنا الماضي الامر طبعا ما ايه بعد زمن التكلم، والماضي ما قبل زمن التكلم. طيب مثل 10 أمثلة طبعا كله ايه ان شاء الله يعرف يجيب امثله. طيب علامات الاسم. طيب اول حاجه قلنا ايه الكلام، بعد كده ايه قسمنا الكلام اسم وفعل الحرف، نبدا بقى ناخد كل قسم ونقول ايه هو علاماته، اعرف ان الكلمه دي اسم ازاي، تمام؟ طيب قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض. يعني عشان تعرف الاسم الكلمه اذا قبلت احد هذه العلامات، لو قبلتها يبقى ده اسم على طول. لا تخش عليها يعني، بمعنى ايه يعني ايه الخفض اللي هو الجر يعني، يعني إذا كان الكلمة مجرورة تبقى إيه اسم على طول، لأن الفعل لا يجر ولا حاجة، هو الحاجة الوحيدة الكلمة الوحيدة التي تجر هو الاسم، الجر مخصوص بالأسماء، تمام؟ طيب لو لقينا الكلمة تقبل التنوين تبقى اسم على طول، تمام؟ لو لقينا الكلمة تقبل إنك دخل عليها ال التعريف تبقى اسم على طول، تمام؟ لو لقينا الكلمة تقبل ان يدخل عليها حرف جر اللي هي حروف الخفض دي اللي هو يقولها لك وحروف الخفض. لو تقبل ان يدخل عليها حرف خفض تبقى اسم برضه. بيقول لك بقى ايه حروف الخفض؟ نعم كل لازم تقبل كل ده ولا احد؟ مش لازم تبقى الكلمة تقبل كله. لا في كلمات ما بتقبلش اي علامة من العلامات دي. اصل هو مش ذاكر كل العلامات طبعا, هو في علامات تانية كتير, ولكن هو ذاكر لك اربع او خمس علامات. مش لازم تقبل الاربع علامات عشان اسم يعني. لا لازم يعني لو قبلت واحدة منهم لو في علامة تانية او يعني هي اسمها علامة الاسناد. الاسناد دوت ان انت بتسند الكلام اليه. ممكن ما يبقاش الكلمة اصلا مسند يعني قصدي ملهاش ما تقبلش اي حاجة من دي, لا بتخفض ولا بتتنون ولا بتخش على الف واللام ولا هي بتقبل حروف الايه زي مثلا ايه جئت التاء دي ايه سموها تاء الفاعل ضمير رفع في محل رفع فاعل اسم ولا فاعل ولا حرف ولا ايه بالظبط دي اسم هو مش فاعل يبقى في يبقى اسم ولا حرف استدلوا عليها بحاجه اسمها الاسناد ان انا اسندت اليها الفعل. ما هو اللي هيفعل الفعل ده لازم يكون اسم, هيبقى حرف ازاي؟ هو ضمير بيعبر عن فاعل فهو اسم. طب يقبل حاجه من الحاجات دي؟ مش مخفوضه اهو ضربته ومضمومه اهي صح. طيب يقبل التنوين حط لها تنوين تقبلش. طب تقبل دخول الف واللام حط لها الف واللام كده مش هتعرف. طب تقبل حروف الخفض حط لها مين كده ولا حاجه؟ لا ما تقبلش صح. هي اصلا بتعرف فاعل ومضمون. طب عرفت منين؟ قالوا علشان بتقبل الاسناد, ودي العلامه الايه الكبرى في الاستدلال على الاسماء. الاسناد ده يعني انت كانك هو اللي عمل الحاجه اسندتها اليه تمام. نعم مش مكتوبه ما وضعش عن المبتدئين يعني, فانت ما بيقولكش كل الحاجات تمام. معظم الايه الاسماء تقبل هذه العلامات, ولكن بعض الأسماء لا تقبل هذه العلامة تقبل علامة تانية تمام. فهو هنا جايب لك المعظم. طيب وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء تمام. حروف حروف القسم بتجر ما بعدها تمام. ما هو الخفض مش لازم يكون بالحروف الخفض, ممكن يكون بالإضافة, ممكن يكون بحاجة ثانية صح؟ طيب طيب وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحد أو واحدة منها أو قبول إما تبقى موجودة فعلا أو أنه يقبل أنها تخش عليه. طيب وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات وهي الخفض والتنوين ودخول ال أو ألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع, الأصل في اللغة معنى كده. طيب وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنه. يعني إيه؟ بتقول اسم مجرور وعلامة جره إيه؟ الكسرة خلاص؟ الخفض يعني إيه؟ الجر يعني الجر بإيه؟ بالكسرة أو إيه؟ أو حاجة تانية, لأن مش لازم يكون الجر بالكسرة ولا لازم؟ جمع المذكر السالم بيجرب ايه؟ بالياء صح؟ طيب في ايه الممنوع من الصرف؟ ساعات بيجرب الفتح وهكذا خلاص؟ يعني مش لازم يكون الجر بالكسر, ولكن الكسره هي ايه؟ الاصل في الموضوع, فعشان كده بيعبر لك عنها يقول لك ما ايه مكسور تمام؟ والحاجات التانية تبقى نائبة عنها نيابة يعني. طيب قلنا هو الخفض وذلك مثل كسرة الراء التي يحدث العامل أو نائب عنه وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر تمام. الباء هنا حرف جر وكلمة بكر إيه مجرورة بالباء وعلامة الجر إيه الكسر. طيب وقولك هذا كتاب عمر هنا الجر حصل بإيه بالإضافة هو ما حصلش بحرف جر تمام. والكسرة هنا موجودة فين تحت الري هي الواو دي ما لهاش علاقة بالكلمة هي بيسموها واو فارقة العرب حطيتها عشان تفرق ما بين عمر وعمر بس فارقة بتفرق يعني طيب فبكر وعمر وعمر لإيه؟ اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منه، يعني استدللت بأن كل واحد منهما إيه اسم ليه؟ عشان لقيت فيه كسرة في الآخر، صح؟ طيب. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تمام؟ التنوين معناه في اللغة التصويت. هيقول لك أو تقول نون الطائر أي صوته، يعني طلع صوته، تمام؟ وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنه. معروف طبعا التنوين معنى ايه، ده بتيجي تنطق في آخر الكلمة ايه نون، بس بتكتبهاش نون، بتكتبها ايه تنوين كده، بتكتبها كسرتين او فتحتين. طبعا ده ما كانش موجود في الزمان الاول، يعني ما كانوش بيكتبوا كسرتين ولا الفتحتين ولا الكلام ده، او كانوا بينطقوها وما بيكتبوهاش. نعم تتنطق بس ما كانتش بتتكتب اصلا، ما كانش فيه التشكيل ده ما كانش موجود ولا كان فيه نقط اصلا، يعني هو بدأوا يعملوا الحاجات دي عشان الناس العجم بدأوا يخشوا والفرس والكلام ده، فبدأوا ايه يحافظوا على اللغة ببعض الحاجات اللي تفضل موجودة لحد آخر الزمان، تمام؟ عشان تفرق ما بين النونات تانية، في نونات تانية موجودة ما ينفعش اعمل لبس، تمام؟ هتيجي كلمات تانية بس مش دلوقتي، امثلة ان شاء الله هتلاقي ان انا لو حطيت التنوين هنا هتشتبه بنون تانية موجود، والنون دي ممكن تعرب حاجة نون نسوة مثلا او نون مثلا كذا او كذا، فايه ما ينفعش تتحط التنوين كده، يبقى انا افرق ما بينها وما بين النون الاصلية بكده انها لا تكتب ولكن تنطق، تمام؟ طيب اطفت الوحان خلاص ان شاء الله نكمل بعد. سبحانك الله الحمد لله شكرا للسفر بعد الصلاة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نكمل علامات الاسم. هنا العلامة الثالثة علامة ايه؟ التنوين. التنوين اللغتي التصويت. تقول نون الطائر أي صوت. طيب وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنه. تمام؟ يعني ما هيش حرف أصلي في الكلمة ولكن بتلحق بالكلمة لأغراض. نعم الاصطلاح تاني هي نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا، يعني في النطق يعني، تمام، وتفارقه خطا للاستغناء عنها. تمام ده بقية التعريف. يعني احنا بنحطهاش عشان احنا مستغنين عنها، ما هي اصلا جاية علشان يعني اشياء معينة، والاشياء دي ما هيش ايه اصلية في بنية الكلمة، دي معاني اضافية، تمام؟ فالعرب وضعتها علشان تعبر عن معاني معينة. هتيجي بقى التنوين ده هيجي بالتفصيل، بس مش موضوعه دلوقتي، يعني مش موضوعه. التنوين ليه انواع كتير، منها اسمه تنوين التمكين، ومنها تنوين التنكير، ومنها تنوين العوض، ومنها تنوين الترنم، يعني أنواع كثيرة كده، تمام؟ وكل نوع ليه العرب استخداماته، تمام؟ لكن اللي هو المختص بالأسماء اسمه تنوين التمكين، تمام؟ تمكين مش هستعرف معناه إيه دلوقتي، بس عرفها وخلاص، لما يجي وقتها بقى نسأل عليها إن شاء الله. طيب خلاص عرفنا التنوين، نون ساكنة بتلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، يعني ما بتكتبهاش، تمام؟ طيب والثاني الباء. ايه ده، لا ده انا دخلت في حاجه ثانيه. طيب خلاص بيقول ايه بقى، يقول الاستغناء عنها بتكرار الشكلات عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذ. فهذه الكلمات كلها أسماء. ليه بقى أسماء؟ استدللنا عليها أنها اسم ليه؟ بالتنوين، أنها تقبل التنوين، تمام؟ طيب دليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. خلاص؟ طبعا هو ممثل بأنواع، والأنواع ديت إيه؟ كل نوع ليه اسم، يعني نوع من التنوين، يعني محمد ده إيه اسمه تنوين تمكين، إيهن له اسم تاني. تمام؟ كل أنواع بس مش وقتها يعني. طيب العلامات الثالثة من علامات الاسم، ففي معنى إيهن وصاهن والحاجات دي ولا مش عارفينها؟ إيهن وصاهن اسم فاعل. عارفة؟ اسكت يعني. دي أسماء الأفعال، أسماء الأفعال دي هي لا هي اسم ولا هي فعل زي ما انتوا شايفين، بس هي ايه بتاخد بعض صفات الفعل وبعض صفات الاسم، فالايه سموها كده ايه اسماء الافعال، بس هي اسماء يعني بتعرب ولا ما بتعربش؟ بتعرب اعراب. مبني ملهاش اعراب يعني. هتيجي بالتفصيل، بس هي اسم في الاخر. اسمه كده اسم فعل، تاخد ايه الفعل معنى الحدث. ما تقول ايه ده معناه ايه، يسموه اسم فعل امر بمعنى ايه، زدني زدني. واحد بيتكلم وعجبك كلامه تقول له ايه يا فلان يعني كمل يعني كلامه. تمام؟ واحد مش عجبك كلامه تقول له صح، تقول له اسكت بقى على الكلام ده، بتتكلم من الكلام ده. اسكت عن هذا الكلام. لا كتير اسماء الافعال دي كتير قوي، بس يعني هم دي لك امثله بس. خلاص. طيب العلامات الثالثة من علامات الاسم دخوله ال. طيب ال دي تسمى ال ايه؟ ال التعريف في اول الكلمة، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. فهذه الكلمات كلها اسماء لدخول الالف واللام في اول. طبعا هو بعض العلماء ما بيستحبش يقول ايه الالف واللام، يقول عليها ال على طول. تمام؟ ليه؟ لان هي حرف مكون من حرفين يعني. تمام؟ زي مثلا تقول ايه هل، تقول الهاء واللام مثلا، لا بتقول هل على بعضه صح، بل تقول باء واللام ولا بتقول بل بل، فقالوا ايه قولوا عليها اهل. تمام؟ طيب العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت الى المدرسة. طيب ذهبت ده طبعا ايه اسم صح؟ ذهبت فعل. متأكدين؟ ذهبت ده كلمتين على بعض صح؟ طيب ذهب اللي هو الفعل حدوث شيء في الماضي، والتاء ده ايه؟ الفاعل. ايوه دي تاء الفاعل بقى. اسم دي ولا حرف ولا فعل ولا ايه بالظبط؟ دي اسم صح؟ تاء الفاعل دي اسم صح؟ لسه قايلينها من شويه. ذهبت خلاص، يبقى ده فعل وفاعل. حدث حدوث وهو الذهاب من فاعل اللي هو التاء، بيتكلم عن نفسه يعني. من البيت، من ده ايه؟ حرف. تمام؟ من البيت، البيت ده ايه؟ اسم. طيب والى المدرسة، الى ده ايه؟ حرف. والمدرسة ايه؟ اسم. طيب كلمة بيت في كم علامة من علامات الاسم ملتحقة بها؟ ايوه في علامتين اهو ولا في علامة واحدة؟ عايزين نطبق كده عشان ايه نتعود. طيب ايه العلامتين زي ما فوكو قال؟ حرف الجر، دخل عليها حرف من حروف الجر وهو من. تمام؟ طيب تاني علامة ايه؟ دخول ال عليها، قبلت ال، تبقى دي اسم. عشان ايه؟ عشان قبلت علامتان من ايه؟ علامتين بقى من علامات الايه؟ الاسم. طيب والى المدرسة نفس الحكاية، المدرسة نفس الحكاية، قبلت ايه؟ العلامتين دول، الحرف الجر انها تجر، حرف الجر والايه؟ والمدرسة. في علامة ثالثة ولا مش علامة ثالثة؟ ايوه انها ايه؟ مجرورة. الخفض ايه؟ مش مجرورة بحرف الجر صح؟ قلت ما هو لازم تبقى مجرورة بحرف الجر، فهي مجرورة ماشي، بس هي علامة برضه، لان ممكن ما تجرش بحرف الجر، ممكن تجرب الاضافة او تجرب التبعية. تمام؟ فالجر نفسه او الخفض علامة ايه؟ مستقلة عن ايه؟ عن دخول حرف الجر. هو حرف الجر بيجر. تمام؟ ولكن الجر مش لازم يكون بحرف الجر بس، ممكن يكون بحاجات تانية. تمام؟ طيب ممكن تاخد الكلمة تجرب عليها شوف هتقبل ولا مش هتقبل. طيب وحروف الخفض هي من ولها معان، هيدي لك بقى بعض معاني ايه حروف الايه الجر. من ولها معان، منها الابتداء، ابتداء بسموه ابتداء الغاية، يعني ايه؟ ان انا ببتدي من حتة ورايح لحتة، عشان كده يقول لك من البيت الى المدرسة، يعني ابتدأت ذهابي. المعنى الكلمة كده، الجملة دي معناها كده، هتقول ذهبت من البيت إلى المدرسة، كأنك بالضبط قلت ابتدأت ذهابي من البيت وانتهيت به إلى المدرسة. تمام؟ يعني الحدث الفعل اللي أنا عملته ده كان ليه بداية وله نهاية. الذهاب ده كان بدايته من البيت وانتهى عند المدرسة، فحرف الجر ادالك المعنى ده. تمام؟ طيب ده ايه معنى من الابتداء؟ طيب فيقول لك ايه، نحو سافرت من القاهرة، يعني ابتدأت سفري من مدينة القاهرة. طيب انتهيت لإيه بقى؟ مش من ملهاش علاقة بالموضوع. النهاية دي بسموها انتهاء الغاية، ده الحرف تاني اسمه ايه؟ إلى. فيقول لك وإلى ومن معنيها الانتهاء. تمام؟ نحو سافرت إلى الإسكندرية، يبقى المدينة التي انتهى سفري إليها هي مدينة الإسكندرية. طيب نعم؟ بمعنى إلى. ماشي ماشي ماشي، أنا بس مش عايزين نتوسع في الحاجات دي لأنها إيه ليها وقتها، وبس بدي لك أمثلة كده نبذة عن كل حاجة، لأن هو إيه في البداية يعني هو بيقول لك بس مجرد علامات الاسم، إيه العلامات يعني، هو بس بيدخلك معاه في الإيه في المعنى عشان تبدأ تعرف إن النحو بيبين لك معاني الكلام، المعاني هو ده أنا عايز أعرف. أنا يعني بدرس نحو ليه؟ عشان في الآخر أفهم معنى القرآن والسنة، فأنت لازم تعرف معنى وأنت ماشي كده، كل ما أنت ماشي شوية تفهم شوية معاني كده. خلاص؟ طيب وعن، كلمة عن ومن معانيها المجاوزة. نحو رميت السهم عن القوس، كأنك قلت رميت فجاوز السهم القوس، يعني ابتعد عنه يعني مشي منه. تمام؟ كأنك قلت الكلام ده بس لأنك حطيت كلمة عن أغنى أن أنت تقول كل القصة دي. خلاص؟ طيب وعلى ومن معانيها الاستعلاء، يعني أعلى الشيء يعني. نحو صعدت على الجبل، أي فعلت فعلا هو الصعود وانتهيت بأن كنت إيه أعلى الجبل. خلاص؟ وفيه ومن معانيها الظرفية، الظرف اللي هو الشيء اللي إيه يعني له حيز وممكن تحط جواه حاجة، سواء ده حيز بقى مكان أو حيز زمان. تمام؟ فالزمان بيتسع للأحداث الأفعال يعني، والمكان بيتسع للإيه للأجسام. تمام؟ فده بنسميه ظرف يعني. طيب فبيقول ايه بقى، هو فيه ومن معانيها الظرفيه. نحو الماء في الكوز، فالكوز ده ايه له حجم كيل يعني، وبيتسع لايه لجسم وهو الماء، فبنسميه ظرف. تمام؟ والفيه هي اللي ادتني معنى الظرفيه، اي كاني وضعته داخل مظروف. تمام؟ طيب ورب ومن معانيها التقليل، طبعا رب من معانيها التقليل والتكثير يعني من معاني الأضداد. تمام؟ فتقول نحو ايه رب رجل كريم قابلني، كأنك ايه البلد دي بخلة جدا، فانت تقول رب رجل كريم قابلني، تقول يعني ايه في واحد كده يعني بالعافية طلع منهم كويس، فهي بتفيد التقليل بقلة وأيضا تفيد التكثير بكثر. تمام؟ نعم؟ رب ده تقليل، لا ارجع للتفسير بس. والباء ومن معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي، التعدية واضحة يعني ما عديت عليه يعني مررت به. خلاص؟ طيب وطبعا الباء كل حرف من الحروف دي له معاني ثانيه كتير جدا كتيره، وبيختلف معنى الكلام على حسب المعنى المراد بالحرف. تمام؟ وطبعا في علم اصول الفقه بيتناولوا حروف المعاني دي بابواب خاصه، يعني ليه باب خاص اسمه معاني الحروف او حروف المعاني، لانها بتاثر تاثير شديد جدا في فهم الحكم الشرعي بسبب اختلاف معنى الحرف في استخدام المتكلم. هتلاقي كتير حتى انت واضح جدا أمثلة لما يقولوا مثلا مثال المسح على الرأس مثلا، واضحة جدا ايه مثال المسح على الرأس، يقول ايه الآية وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا معناها ايه، بسبب اختلاف معنى الباء بس اختلف الحكم الشرعي. فبعض العلماء قال الباء من معانيها الإلصاق، شفت هو قال لك هنا الباء معانيها ايه التعدية، ادي معناه. بعض ما قال الباء معنيها الإلصاق، وده المعنى الأصلي فيها الحقيقة مش التعدية، الأصل فيها المعنى الإلصاق بس عشان صعب ما ذكروش هنا. فيعني إيه الإلصاق؟ يعني أنا بعمل العمل وأنا ملتصق به. هتقول مسحته برأس اليتيم، يعني عملت إيه؟ حطيت إيدي عليه ملتصقا برأسه فمسحت، تمام؟ ده معنى الإلصاق. وليها معاني تانية كتير. فالعلماء قالوا إيه؟ خلاص هي في الآية هنا معناها إيه؟ الإلصاق، امسحوا برؤوسكم، لأن الأصل جاء كده، يعني إيه؟ امسحوا مسحا ملتصقا بالرأس. فقالوا خلاص يبقى كل الرأس امسح، ده ملتصق به بالرأس كله. بعضهم قال لا، الباء هنا للتبعيض، ومن معنيها التبعيض، يعني ايه؟ ببعض رؤوسكم، يبقى ايه؟ حتة. فهو كده فعلا. الشافعية قالوا لا، ممكن جزء من الرأس، والأحناف قالوا ربع الرأس، والحنابلة قالوا لا كل الرأس، والمالكية قالوا معظم الرأس. اختلفوا عشان معنى الباء مش عشان حاجة، يعني هو الباء اللي عمل القصة دي كلها. فالمعنى الحرف بيغير الحكم الشرعي، تمام؟ خلاص كده قلنا يوم معنيها التعدية. فقال مررت بالوادي. والكاف ومن معنيها التشبيه، ده المعنى الأصلي للكاف. نحو ايه دي الكلمة دي؟ ليلى كالبدر. مش واضحة، مش عشان حاجة. ليلى كالبدر، يعني أشبه هذه، أو أي من مشبه يعني بكذا، كأنك قلت كلمة إيه؟ أشبه، بس مش موجود. فالكاف إيه؟ معناها كده. طيب واللام ومن معنيها الملك. اللام لها معاني كتيرة برضو، ومن معنيها الملك. تقول المال لمحمد، يعني إيه؟ ملكه. زي مصاب يقول إيه؟ الحمد لله. اللام هنا معناها إيه؟ معناها ثلاث حاجات، كل حاجة معناها الملك، ومعناها الاستحقاق، ومعناها إيه؟ الاختصاص في حق الله عز وجل. فالله عز وجل يملك الحمد ويختص بالحمد، وهو مستحق للحمد سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب قال لك هو من معنيها الملكية، وقلنا المال لمحمد، والاختصاص نحو الباب للدار، يعني الباب ده مختص بالدار دي، مش بتاع دار تانية يعني، تمام؟ والحصير للمسجد، يعني الحصير ده مختص بهذا المسجد، مش ملكه، هو المسجد بيملك، المسجد ما بيملكش، إنه بيختص، يعني أنا اختصصت هذا بذاك، خلاص؟ طيب والاستحقاق نحو الحمد لله، يعني الله عز وجل يستحق الحمد، تمام؟ طيب ومن حروف الخفض حروف القسم. حروف القسم برضو بتخفض الاسم، يعني الاسم اللي بعديها بيعرب إيه؟ بيعرب مجرور، تمام؟ فتقول إيه بقى؟ أول حرف من حروفها الواو. حروف القسم ثلاثة معروف، الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء دي ثلاث حروف القسم. فأول حرف الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. إيه الاسم الظاهر ده؟ عكس الإيه؟ عكس الضمير. الظاهر ده الواضح، والضمير ده اللي هو الإيه؟ المضمر اللي مش باين يعني. فالاسم الظاهر عكس الإيه؟ عكس الضمير. لما أقول لك كلمة اسم ظاهر، يبقى تعرف أن أنا أصلي إيه؟ أصلي الأسماء اللي واضحة مذكورة في الكلام، مش الضمائر، تمام؟ فالواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. نحو والله، تلاقي إيه؟ اسم الجلالة في كسرة في الآخر كده، تقول والله. ليه؟ لأن الواو دي بتجر ما بعدها، إنها واو القسم، تمام؟ هتقول طب ما في واوات تانية، مش في واوات تانية؟ في واو العطف مثلا، تقول جاء محمد وأحمد مثلا. الواو دي ما عملتش إيه؟ عملت إيه دي؟ ملاش ما فيهاش معنى القسم دي، ولا أنا بقسم بأحمد؟ يعني عايز تحلف مثلا تقول له جاء محمد وأحمد، أنا بحلف لك بأحمد ولا إيه؟ لا مش كده، معناها إن أحمد جه ومحمد جه برضه، صح؟ فالواو دي عاطفة، فاللي بعديها بياخد حكم الإيه؟ اللي قبليه، تمام؟ طيب جاء في القرآن برضو إيه؟ والطور. كمل كده؟ لا اوصل علشان نعرف الإعراب، انت هنعرف الإعراب منين؟ أيوة، والطوري ولا والطورة؟ ولا والطورة؟ والطوري وكتاب مسطور في رق منشور، صح؟ يبقى بتعمل إيه في اللي بعديها؟ تكسره، تجره يعني، تمام؟ ونحو إيه برضو الكلمة دي؟ والتين والزيتون وطور سينين. واضحة أوي اهي، والتين والزيتون وطور سينين. طيب نعم؟ شوف بس مين؟ مين الأول قال؟ طب قول قول طيب. لا ده قسم. قسم واحد ولا لا قسم وقسم والتيني والزيتوني وطول سيني بيقسم بكل واحد. هو جايبها علشان كده هو جايبها عشان عاطف. جايبها لك الآية عشان فيها الثلاثة. بعد القسم مثلا في الإعراب اسم القسم عايز تعرب يعني الكلمة تقول ايه؟ تقول اسم مجرور بواو القسم وعلامة جره كذا. بس نعم؟ يا الله ده قسم؟ ده استفهام. لا يعني مش بتعطي المعنى ان يعني استفهام كأنه بيقول لك قل لي بالله يعني قل لي فعلا هل الكلام تقوله ده صحيح ولا لا مش اقسم لك بالله اسمعنا قسم كده انما الله اني ايه اتحبني في الله يعني الله هل هذا مختص بالله اتقسم على ذلك مثلا هذا معنى كده لا دي مسألة فقهية ما عرفش بقى انت اسأل حد تاني نتكلم في النحو دلوقتي ما دخلناش في الفقه عشان ماشي اللغة اللي تحدد طيب يا سيدي بعد كده ايه اللي هو الثاني الباء ده حرف الايه القسم الثاني ولا تختص بلفظ دون لفظ بل تدخله على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن واحد بيحلف يقول ايه بالله لأجتهدن ده قسم وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسول طبعا يقصد بالكاف دي بالله يعني ان شاء الله يعني مش بس هي تدخل قصده يقول لك انها تدخل على الاسم الظاهر الاسم الواضح وتدخل على الضمائر لان الكاف دي ايه ضمير صح ولا الكاف دي ايه ما لهاش علاقه بالموضوع ايه سنه انت اسمه مصطفى عشان نعم ايه اللي انت مش فاهمه بالظبط يا حنف ارجوك ايه دخل كاف الموضوع دلوقتي انت بتخاطب واحد وعايز تحلف بحياته بتحلف بيه يعني هتحلف ايه تقول له ايه احد الاسانيب استخدمتها العرب عند القسم بمخاطب انا دلوقتي المخاطب انا بكلمه مش لازم اقول له اسمه يعني في الموضوع اقول له بيك على طول فهي هتحلف تقول له ايه هتستخدم اني حرف من الحروف الواو ولا الباء ولا التاء قالوا الواو ما بتدخلش على الضمائر لان انت هتخاطبه فده ضمير المخاطب صح مش هتقول له اسمه دلوقتي هتقول ضمير فقالوا الواو لا تدخل على الضمائر خالص ما تقولش وكا دي مش ما جاتش في اللغه دي انما الباء هي اللي تدخل على الضمائر فممكن تقول بالله او تقول بك تمام لا أضربن الكسورين الثالث التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالات يعني دي بقى إيه مختص اختصاص أشد تدخلش إلا على لفظ الجلالة بس تقول إيه طبعا ورد في القرآن تالله لأكيدن أصنامكم ورد التاني في حتة تانية في آية تانية انتوا تشبعونا تمام طيب كده احنا ايه خلصنا علامات الاسم الاسئله بقى والتمارين نتمرن شويه لحد ايه عشان نتقن المواضيع دي والمره الجايه ان شاء الله نخش في علامات الفعل ماشي طب اسئله ما علامات الاسم حد يقول لنا علامات كده بسرعه من غير ما يبص في اي حاجه استنى بس نحدد الاول وبعد كده نقول قول طيب قول تعريف الالف واللام ماشي الخفض كويس ودخول حروف الجر عليه حلو او الكسره وهو الخفض الكسر الرابع التنوين تمام يا ابني انت ما تتكلمش طيب تمام ما معنى الخفض لغه واصطلاحا يلا حد يقول بسرعه قول لغه اللي هو واصطلاحا بعد ايه يجي الله الخفض ضد الايه الاعلاء انك بدل ما ترفعه وتخفضه يعني. طيب واصطلاحا الخفض ده اعراب هتقول هو عبارة عن ايه تغيير بيلحق اخر الكلمة بسبب دخول ايه عامل من العوامل اللي استوجب الخفض يعني من مثلا او الى او كذا تمام هو اعراب يعني هقول لك ايه تعريف الخفض في النحو تقول لي هو اعراب الاعراب ده معناه ان الكلمة اخرها تغير بالكسرة مثلا او بالفتحة او بكذا فاهم تمام طيب ما هو التنوين حد يقول لنا التنوين تقول التنوين مش عارف التنوين قلنا التنوين في اللغة ايه طيب حد عارفه قول طيب التنوين في اللغة ايه تصويت مش صوت في الانتخابات طيب وايه تاني في الاصطلاح بقى الحق نون في اخر الكلمة مش الحق هو التنوين عبارة عن نون اصلا بتقول نون تلحق ايوه اخر الكلمة لفظا ولا لفظا ولا ايه وليس كده ابدا لا خطا يعني تقول لفظا لا خطا وخطا في اللغة تصويت معناه ايه نون تصويت هو نون مش التصويت التنوين اصلا انت تصويت يعني ايه طلع صوت العصفور بيطلع صوت مش فاهم انا مش اصلا عشان كده فهمتش السؤال فانا مش فاهم بس هم اختصوه بالعصافير يعني الطيور يقولوا صوت العصفور يعني ايه اخرج صوت تمام استنى كانوا بيقولوها نونة يعني نون العصفور نون العصفور يعني اخرج صوتا صوت يعني حد بيتكلم مثلا ممكن اقول بطل تنوين مثلا مش عارف استخدموها في الناس ولا لا مش عارف لا يعني ما لا ده الكلمه يعني بيقال والظاهر الصوت اللي شبه صوت العصافير يعني لو عمل صوت زي شبه صوت العصافير ماشي صوصو مثلا صوصو تويت دي اللي تعمل زقزيق طيب ايه تاني بقى على اي شيء تدل الحروف الاتيه كده ايه نختار واحد واحد ونقول ايه على اي شيء تدل الحروف طيب من تدل على ايه من معنى يعني المعنى اللي احنا قلناه من ايوه ابتداء لغايه فابتدئ الفعل من الحته الفلانيه اللام هو قال هنا معنى اللام طيب حد يقول لنا الثلاث معاني قول كده يا محمد يا عم ما علشان نتمرن صعب ليه بس التمرين في وسط الدرس ده يحفظك الدرس وتراجع المعلومات محمد يا علي اللام يا ابني نعم الحمد لله يا رب العالمين ان الله دي كانت ايه في وسوبة يقول ايه شاطر شاطر يا حمد طيب ايه تاني الكاف قول يا محمد ولا حنفي خلي حنفي قول قول يا حنفي الكاف لا لا معلش كاف يا ابني هي مفيش المخاطب دي ضمير ما هيش حرف شاطر يعني طيب ربا بقى حد يقول لنا ربا قول ايوه التقليل او التكثير هيقول يا رشدي انت الجايه دي عن صعب وعد اللي قول بقى عن دي الوحيده اللي انا عن المغادره مجاوزه يعني بتجاوز الشيء عن الشيء طيب في مين يقول لنا فيه قول يا ابني انت ما قلتش حاجه من زمان في معناها ايه حد عارف قول يا شرباني طيب في معناها ايه حاجه جوه حاجه ده اسمه ايه الحاجه اللي هي استوعب الموضوع بتحط الجواب بتحطه في ايه طيب الظرف ده مش ظرف عشان حاجه اسمه ظرف عشان الجواب بحطه جواه هو اي حاجه بتحط جواها حاجه بنسميها ظرف تمام فدي بمعنى الظرفيه تمام طيب ما الذي تختص واو القسم بالدخول عليه من انواع الاسماء؟ احنا قلنا القسم ثلاث حروف الواو والباء والايه والتاء. واو القسم بتختص على ايه؟ قول. تمام، الاسم الظاهر بس. طيب والتاء؟ نعم، اللي هو مش ضمير يعني. تمام، والتاء تخش على ايه؟ هو الاحسن نقول اسم الجلال. طيب التاء بتخش على اسم الجلالة بس. تمام، وايه مش غلط يعني، بيستحبوهاش عشان كلمة مع كلمة اللفظ في اللغة معناها الطرح والرمي لغة تانية. الطرح والرمي يعني، في بعض العلماء قالوا لا نقول اسم الجلالة احسن عشان ايه، وبعدين برضو الاسم معناه في اللغة العلو يعني جاي من العلو، فبرضو يناسب اسم الجلالة. طيب فاسم الجلالة تختص تاء القسم بالدخول عليه، خلاص. طيب وبعد كده الباء تدخل على ايه؟ ايوه، الاسم الظاهر والضمير. تمام، طيب اسم فاضل قد ايه على الساعه ونص يا حماد؟ خلاص كده كنا عايزين نخلص التمارين. طيب ميز الاسماء التي في الجمل الاتيه مع ذكر العلامه التي عرفت بها اسميتها. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم اسم؟ هدي قول يا رشدي. طب اللي هم ايه؟ اسم. ايوه تمام، كويس جدا. قول لي بقى كلمة اسم عرفت الايه؟ ايه العلامة اللي دخلت عليها عرفتك؟ الباء والواو. الباء وايه تاني؟ والخفض، صح؟ حلو قوي. طيب حد يقول لنا اسم الجلالة؟ قول يا مصطفى. الخفض ودخول ال على انه ايه؟ مشتق ولا على انه علم على ذات الله؟ مش مهم. طيب يعني قول الاسم وخلاص، ما تقولش انت هتقول في محل يعني. طيب بعدها ايه؟ الرحمن، نرد نفس الحكاية والإيه والأل ألف واللام، وهي الرحيم نفس الكلام، خلاص. طيب الجملة اللي بعد كده الحمد لله رب العالمين، قول كده. أيوة كويس، كويس. لفظ الجلالة ودخول ايه؟ الاسم الجلالة والايه ودخول الايه؟ اللام عليه، لام الجر، صح؟ طيب ورب اسم برضو ولا فعل اساسا ولا ايه؟ طيب ايه العلامة اللي دلتنا عليها اسم؟ تمام، مخفوض. طيب العالمين اسم، ايه العلامة؟ ال وايه؟ والخفض. تمام، نعم. هنا مخفوضة بالايه؟ بالياء، هنا مش بالكسر، صح؟ الاخيرة ايه؟ العالمين. تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صح ولا بتقول ايه؟ مش لو وصلت بتقول كده؟ طب ما في فتحة في الاخر، مخفوضة ازاي بالكسر؟ بالياء. عالم جمعها عالمون، تمام؟ وعالمون دي من ملحقات جمع المذكر السالم، فبترفع بالواو وايه وتنصب وتجر بالياء. تمام، لا الحمد ده مرتبطة بالزمن، تقدر تعرفها بكده، عايز تميز من اسم والفعل شوف مرتبط بالزمن ولا لا. الحمد دي مرتبطة بالزمن، عرفت كان حمد زمان ولا دلوقتي ولا كمان شوية؟ ما عرفتش، تبقى اسم على طول، خلاص. ايه ده؟ الفعل طبعا لا يجر، الفعل ما يجيش مجرور خالص. الرحمن في اسناد الرحيم، يعني يسند له اسناد بس من الاسناد عشان القصه، خلينا بس في العلامات اللي ايه اللي موجوده معايا. طيب ليه؟ مخفوض. الخفض هو العلامة، تمام؟ علامة الاسم. طب الخفض ده ممكن يكون في ايه؟ بالكسرة أو بالإيه؟ أو بالياء أو بالفتحة في بعض الأسماء. أيا كانت علامة الخفض بغض النظر، أنا بتكلم عن الخفض نفسه، مادام هي مخفوضة بأي علامة بقى، بالكسرة أو بالياء أو بالفتحة أو بكذا، خلاص هي إيه؟ لا ياء بس، النون دي لا، لا بالياء، هي الياء هي العلامة. خلاص كده، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يلا حد يقول لنا بقى كده، قول قول انت انت إن الصلاة، أيوة حرف مش اسم، كويس أوي. الصلاة اسم معرف بالألف، كويس، يبقى أول علامة إيه؟ معرف بالألف، بالألف، كويس. تنهى ده فعل، تنهى ده فعل، فعل إيه؟ فعل مضارع، فعل مضارع، تمام. حرف فحشاء اسم معرف بقال برضه، اسم معرف بقال وكمان كمان مجرور بعن مدخل، يعني تمام، يبقى الجر والايه اللي هو الخفض يعني، والايه ودخول حرف الجر والايه والتعريف بقال، يبقى عنده ثلاث علامات ده. طيب كويس قوي برضه، ده ايه يبقى دي كام علامه؟ اه الخفض والايه والتعريف بقى، كويس قوي. نعم الواو ده حرف طبعا، عشان هو قصده كلمه يعني، مش حرف ان ايه مش حرف، لا لا حرف، انا يعني ناسخ يعني، بينسخ الايه حكم المبتدا والخبر وبيخليه اسم وخبر. طيب والعصر ان الانسان لفي خسر، حد يقول لنا بقى ويش الباقي؟ الواو دي حرف طبعا، حرف قسم، تمام. والعصر، كويس، دخل عليها حرف من حروف الجر وهو ايه؟ واو القسم، ومعرفة بقال صح، وايه تالت علامة؟ الجر، يبقى فيها تلات علامات. العلامة الأولى ايه؟ دخول حرف الجر عليه صح، والايه والالف واللام اللي هو قال، وتالت علامة ايه؟ الخفض نفسه، ما هو الخفض لوحده علامة، ودخول حرف الجر ده علامة صح؟ وايه تاني؟ هو ألف واللام علامة صح ولا لا؟ طيب يبقى إن دي ايه، حرف ولا فعل؟ حرف. والإنسان، كويس، يعني اسمه ده علامته ايه؟ علامته دخول آل عليه، كويس قوي. لفي خسر، لام الاول، لام حرف وخسر، تمام. وايه تاني؟ في حاجه علامه تانية ولا مفيش؟ في علامه تانية؟ خسر، في علامتين كده ولا علامه واحده؟ اللي هو ايه، لو انت كملت قلنا في خسر صح، هنا في تنوين اهو، وفي خفض، وفي دخول حرف الجر كمان صح، يبقى حرف جر والتنوين والخفض. لا احنا قلنا الكلام ده، قلنا ممكن يخفض بغير حرف الجر، ممكن يخفض بايه؟ بالتبعيه، وممكن يخفض بايه؟ بالاضافه صح. فانا بقولها كعلامه منفصله، لان هي ممكن تبقى موجوده بسبب حاجه تانية غير حرف الجر، تمام. شيخ واحد ممكن نقول دخل عليها حرفين، اللي هو اللام فيه ولا لا؟ اللام هنا دي دخل عليها مش دي لام، يعني موطئه للقسم، للقسم هتقول ايه؟ من عن كذا، بتبقى موجوده في الشعر بعض الاحيان بس يعني ما تبقاش يعني في عشان الضروره يعني. خلاص كده التبعية غير العطف، التبعية العطف، بس التبعية ده نوع من أنواع العطف، التبعية كذا حاجة، فيها العطف وفيها التوكيد وفيها إيه تاني؟ والصفة، وإيه رابع حاجة؟ والبدل. والتبعية أربع حاجات، العطف والتوكيد والصفة اللي هو النعت والإيه والبدل، هتيجي إن شاء الله الحاجات دي بالتفصيل. خلاص كده نكمل ولا خلاص؟ الحمد لله عرفتوا الحاجات. طيب نقول كده وإلهكم إله واحد. قول انت بقى. ما تجتهد عشان ما تغلطش. ما ماشي الواو حرف ايه بقى؟ ده حرف قسم ده ولا حرف ايه؟ لا حرف ما يعني عطف. ماشي مش مكسوره. اهم حاجه تقول مش قسم وخلاص. بعدين مش مشكله النوع التاني. ده اسم ما اعرفش ده انا الاسم بتاعه الهكم. طيب ده كده كاسم واحد ولا اسمين ولا ايه؟ اللي هو الاله وايه تاني؟ والضمير اللي هو الكافي. طيب ده ايه بقى علامه اله والهكم؟ الاولانيه ولا ايه؟ مش مفيش علامه موجوده هنا. ممكن ده في علامه من الاربعه اللي قالها؟ لا. طيب خلاص يبقى نسيبه بقى لحد ما يجي وقت. ايه بقى؟ انها اسم يعني؟ لا احنا بنتكلم على التطبيق بقى. ما احنا عارفين انها اسم. يعني في حد هيقول لك الاهدي فعل؟ احنا بنتكلم على التطبيق. كاف ضمير. طب والميم دي؟ لا اللي هو الكاف بيجي كده يقولوا عليه الضمير، والميم دي بيقولوا عليها للجمع، يعني تستخدم للتعبير عن الجمع او للتعبير عن التثنيه او للتعبير عن كذا. يقول الهكم والهكما وكذا، فاهم؟ هي الكاف الاصل. علامه اسمه ان هو يخبر عنه. ماشي ماشي، ما دي علامه من العلامات اللي ما اتقالتش. انا بتكلم بس هل في علامه اللي اتقالت؟ خلاص يبقى ايه ما نتكلمش عنه. ايه تاني؟ ليه مش دخل عليها خالص؟ هو ايه؟ مش في واو قبل الواو؟ ده واو ايه دي؟ دي واو عطف. صح يا واو عطف. لازم هو دلوقتي ايه العلامات اللي قالها؟ دي علامه على ان الله يعتبر اسم. ايه العلامات اللي قالها هنا؟ قول حرف. حرف ايه؟ الواو. هو قال دخول حرف الواو. قال دخول حرف الجر او القسم. صح؟ العلامه هو دخول حرف الجر. مش اي حرف. حرف جر. فدي العلامه اللي ذكرها هنا. تمام؟ طيب. طيب إله واحد. طب هي الكاف بس ليها علامة؟ نعم الكاف ليها علامة. الكاف ليها علامة مش مذكورة برضو. ليه الإسمات؟ طيب وإله ده التنوين. طب صح؟ واحد التنوين برضو. خلاص دي العلامتين الموجودين. طيب الرحمن فاسأل به خبيرا. طيب قول بقى يا حنفي. الرحمن دخل عليه ان كويس اسال. الفاء حرف جر. الفاء حرف جر. في ايه ابن ايه حرف جر ولا الفاء مش حرف جر؟ اسال. نعم ماشي اسال الفاعل. ماشي الفاء دي عاطف برضه. حرف عاطف اسمه ايه؟ حرف عاطف. اسال ده فعل صح؟ فعل ايه بقى؟ فعل امر. تمام وفين الفاعل؟ يبقى ايه؟ خبيرا ولا الرحمن ولا ايه؟ الفعل الامر دايما الفعل بتاعه ضمير مستتر وجوبا ما بيظهرش ابدا. تمام على طول كده دول فعل الامر. الفعل بتاعه ضمير مستتر وفيه وجوبا دائما. تمام. طيب به يعني حد يقدر في الجمله يصرف فعل الفعل بتاع فعل الامر يعني مثلا فاسال انت؟ لا انت دي توكيد. تمام لان انت تقدر تقول له فاسال وتسكت ولا مش هيفهم؟ طيب فأنت تاني دي توكيد والفاعل ضمير مستتر في الفعل وجوب. تمام؟ طيب ايه به ده حرف جر كويس ده ضمير بس مش عارف عايد على ايه اسال به هو اسمه ولا مش اسمه ده اللي يخصنا دلوقتي مش دعوه بالتفسير مش اسم الهاء مش اسم الباء حرف والهاء حرف ولا اسم ولا فعل هو حرف الضمير الضمير اسم ولا الضمير مش اسم طيب يبقى الضمير دي اسم خلاص طيب علامته ايه بقى الجر دخل ايه حرف جر وهو ايه وهو مخفوض مجرور لا مش مجرور هو الهاء دي مبنيه ما هي مبنية على الكسر هتفضل طول عمرها كده يعني حتى لو جبت لها حاجة تانية طيب خبيرا بقى يعني هي الهاء دي صحة على ما بتاعتها الباء بس الباء ظهور حرف الجر هي مش نعم هي في محل الجر هي في محل الجر بالحرف لما انت مش هتشوف العلامة لان هي مبنية ايه هتقول ايه؟ علامه هي مبنيه هتقول الهاء ضمير مبني في محل الجر بس وتسكت هو مبني اصلا مبني يعني يلزم علامه واحده تفضل العلامه دي موجوده معاه على طول حتى لو وقع فاعل حتى لو وقع مفعول حتى لو وقع مجرور بيفضل علامته كده فهمت؟ ما هو الإعراب ده معناه إن العلامة تتغير وده لسه هنجيبه الباب الجاي على طول الإعراب بعد ما نخلص المبني في محل جر والمبني على الجر لا إيه مبني على الجر دي لا الجر ده إعراب الجر ده يا ابني لا الجر فرق بين الجر والكسر هيجي لك كمان شوية إيه الإعراب ده عبارة عن إيه عبارة عن إن الكلمة بتتغير أخرها تمام التغير ده التغير نفسه هو ده الإعراب إنما العلامة دي بنسميها علامة بس أيا كانت بقى العلامة والعلامات دي بتتغير يعني ممكن تكون علامته النهاردة أو في الجملة دي الكسرة وممكن تكون علامته الياء ممكن تكون علامته الفتحة مع إنه هو مجرور برضو تقول مجرور وعلامة جره الكسر تقول مجرور وعلامة جره الياء تقول مجرور وعلامة جره الفتحة العلامة هي اللي بتتغير إنما الجر ده هو الإعراب الإعراب إن هو مجرور تمام وعلامة جره كذا بقى دي هي الايه اللي بتتغير خلاص طيب لو هو مرفوع الرفع هو الاعراب كلمة الرفع تقول مرفوع يبقى خلاص اعربته خلاص طيب العلامة بتاعته بتتغير العلامة بتاعته بتتغير ممكن يبقى مرفوع وعلامة رفعه الضمة او مرفوع علامة رفعه الالف المثنى بيرفع بالايه بالالف صح او مرفوع علامة رفعه الايه الواو صح ولا لا مش ده بتعرفين الحاجات دي سهلة دي فالإعراب هو الايه الرفع او النصب او الجر او الجزم الاربعة دول تمام العلامات بقى هي اللي ايه بتتغير طب الضمير ده اصلا في محل هو اصلا مبني ملوش إعراب مش معرب اصلا مش هتقول عليه مرفوع لا بتقول فيه محل الرفع تمام هوش مرفوع اصلا هو اصلا مبني ما بيعربش هو هيفضل طول عمره كده شكله كده هيفضل هي كده مكسورة كده تمام استنى بس فايه فده اسمه بناء طب بس هو اسم في الاخر والاسم لازم يعرب في المحل حتى لان هو بيتغير كل شوية فده بيتقال عليه ايه اسم مبني في محل كذا تمام هتيجي الحاجات دي اللي مش فاهم قوي يعني لصمها كده شوية وبعدين هتيجي كمان شوية فاهم كده ولا لا وانت مش كنت قاعد هنا يا ابني ولا فاهم طيب اللهم استعان خلاص كده نخلص بقى النهارده ان شاء الله والمره الجايه باذن الله ندخل في علامات الفعل وايه والحرف وبعد كده نخش على الاعراب باذن الله باب الاعراب انا كنت عايز نبني نقف على باب الاعراب بس خلاص غالبا كده فصلت صح المره الجايه ان شاء الله اتفضل فصل الاعراب الاول لما قالوا حرف الحرف جاء بمعنى أصله يعني أن الحرف لا يأتي إلا لمعنى في غيره لأن هو الجمهور يقول أن الحروف لا تأتي لمعنى في ذاته ما لهاش معنى في ذاته هو الحرف نفسه كده لوحده عشان يستثني الحرف الهجاء يستثني من كده حرف الهجاء. نعم يستثني عشان يستثني من كده حرف الهجاء. حروف الهجاء يعني الحروف اللي هي جوه الكلمات. لا هو هنا بيتكلم في حرف معين حرف اصطلاحي. الحرف الاصطلاحي اللي هو له عمل في الجملة مش بيتكلم عن الحروف اللي هي في الهجاء. لا هو بيتكلم عن الحرف الاصطلاحي. فهو بيقول لك حرف جاء لمعنى علشان يقول لك ان الحرف يأتي لمعنى في غيره ما يجيش معنى في ذاته. ايوه يعني انت لو جبته كده لوحده ما تفهمش اي معنى. لو قلت مين كده مع نفسها ما تعرفش. ايوه انما الاسم هتقول محمد فهمت ان في شخص انسان مسمى باسم محمد فهمت حاجه صح. انما مين هتفهم منها ايه؟ لازم تحطها في مع حاجه تانية تخش معاها وتتعلق بفعل معين عشان تبدا تفهم المعنى. تمام. فهو هنا بيشير اليها بكلمه جاء لمعنى دي. اتفضل. هتذاكروا ازاي يعني احنا في الاول كده اول يعني الحاجات اللي احنا قلناها تتحفظ. احنا قلنا ايه النهارده؟ قلنا الكلام صح. عرفنا كلمه ايه معنى ايه الكلام في اللغه وفي الاصطلاح عند النحويين. وقلنا ايه انواع الكلام اقسامه. قلنا اسم وفعل وحرف. تعرف معنى الاسم ومعنى الفعل ومعنى الحرف. تعرف اقسام الفعل وتعرف الحروف اللي احنا قلناها ومعانيها. كل ده ذكر. تمام. هتفيدك بعد كده الحاجات دي. هتفيدك بعد شويه هتلاقي مخك بدا يشتغل في الحاجات. كل ما تلاقي معلومات من كده احفظها وبعد شويه حتى لو انت مش هتفهمها دلوقتي او مش هتستخدمها دلوقتي بعد شويه هتلاقي نفسك بتستخدمها. هتسهل عليك علوم تانية بعد كده ان شاء الله يعني. طيب طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احنا هناخد حاجه تانية النهارده.